باب إذا أتاكم كريم قوم فأكرموا. إذا أتاكم كريم قوم فأكرموا. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان بن سفيان أبو جعفر قال ابن معين: ليس به بأس. قال أبو حاتم: صالح حديث. أبو زرعة الرازي قال: ثقة. المطين قال: ثقة. الرجل ثقة وإن كان له أوهام. قال: أنبأنا سعيد احنا ما اخذنا حديث العباس ما اهلنا الباب السابق. طيب طيب طيب طيب طيب طيب ختام الباب السابق كتاب الادب باب الرجل يقال له كيف اصبحت صح. جزاكم الله خيرا يا سلف. طب نختم بهذا اليوم وبسنده. انا قرات امس قراته ما ادري شرحته ولا لا لكن امس قراته. طيب عن أبي أسيد الساعدي مالك بن ربيعة مالك بن ربيعة بن عمرو. نعم. طيب المصنف قال: حدثنا أبو إسحاق الهروي إبراهيم بن عبد الله بن حاتم ومن الثقات قال ابن معين: ليس به بأس. قال أبو حاتم رازي الشيخ قال أبو زرع رازي الصدوق في الحديث الضغط قال ثقة ثبت. أما السيف قال ليس بقوي. حقا في بعض الضعف لكنه ثقة. قال: حدثنا عبد الله بن عثمان ابن إسحاق بن سعد في جهالة قال ابن المديني مجهول. قال أبو حاتم راضي الشيخ رياض أحاديث مشبهة. أبو الفتح العزي قال منكر الحديث وعلة الحديث. فحدثني جدي أبو أمي مالك ابن حمزة ابن أسيد الساعدي عن أبيه عن جدي عن أبي أسيد الساعدي قال وأبو أسيد الساعدي هو مالك ابن ربيعة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس رضي الله عنه وأرضاه: ودخل عليهم فقال: السلام عليكم. قالوا: عليك السلام ورحمة الله وبركاته. قال: كيف أصبحتم؟ قالوا: بخير نحمد الله. فكيف أصبحت بأبينا أنت أمنا يا رسول الله؟ قال: أصبحت بخير وأحمد الله. هذا حديث أيضا في جملة الأداب. أول هذه الأداب بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل ابتدى بعمه بالكبير تبدأ بالكبير في الكلام لعمه العباس رضي الله عنه دخل عليهم فقال: السلام عليكم. فهنا فيها من الأدب أن تسلم عليهم إذا دخل الرجل على أناس يسلم عليه. إذا دخل الرجل على أناس يسلم عليهم. تكلمنا على مسألة الأدب في الاستئناس والاستئذان قبل الدخول أن يسلم ثم السلام يعني الاستئذان ثم السلام. يعني كأنه دخل عليهم المسجد أو دخل عليهم مكانا يجلسون فيه مفتوحا الداخل يعني لا يحتاجوا إلى استئذان لأن ظاهر الحديث أنه لم يستأذن. فهذه فيها دلالة يدخلون كدار الندوة مثلا كانوا في مكة فالدخول عليهم يكون بالسلام لا بالاستئذان وإلا فما دام الباب مفتوحا فلا استئذان. فدخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فبدأهم بالسلام وهذا من الأداب لأن الماشي يسلم على القاعد والصغير يسلم على الكبير والداخل يسلم على من كان موجودا في المكان. قال: السلام عليكم. وقلنا السلام عليكم أنه يعني يدعو لهم أن يسلمه الله من كل شر وضر. السلام عليكم. قالوا: عليك السلام ورحمة الله وبركاته. وهذا فيه تحقيق قول الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. بأحسن منها أو ردوها والأحسن منها وأن يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها 30 حسنة. قال: كيف أصبحتم؟ وهذه كما قلنا في الدرس السابق أنه يجوز للمرء أن يسأل ويستخبر عن أخبار المؤمنين وأهل الخير. وهذا ليس من من من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه. فهذا يعنيه فكل مسلم يعنيه ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. فكيف أصبحتم؟ قالوا: بخير نحمد الله. وهذا فيه دلالة على حسن التعبد لله جل في علاه إذا سئل المرء أن يتحدث بنعمة الله جل في علاه وأن ينسب النعمة لباريها وأن يشكر الله جل في علاه تعبدا لله جل في علاه، لا سيما وأن الحمد يثبت النعائم، لا سيما وأن الحمد يثبت النعائم. فقالوا بخير أولا اعتراف بنعم الله ونسبة النعمة لباريها، كل هذه أداب من الأهمية بمكان، اعتراف بالخير ونسبة الخير لله جل في علاه، ثم شكر النعم بخير نحمد الله، لأن الله لأننا لسنا بخير إلا بالله وما بنا من نعمة إلا بالله. فكيف أصبحت بأبينا أنت وأمنا يا رسول الله؟ فهو قال كيف أصبحت، هم سألوه أيضا كيف أصبحت لسيما وأن رسوله وسيد الخلق أجمعين، فقالوا كيف أصبحت بأبينا وأمنا يا رسول الله، وهذه فيها دلالة أنهم زادوا في الكلام زيادة للتشريف وزيادة للتعظيم، ولأن النبي كما قلنا وسيد الخلق أجمعين وسيد المرسلين وسيد الأولين والآخرين، لذلك قالوا له كيف أصبحت بأبينا وأمنا، يعني فداك فداك أبي وأمي يا رسول الله، نفديك بأبائنا وأمهاتنا، نفديك بأبائنا وأمهاتنا. ولذلك قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ما كان للمدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. قال أصبحت فكيف أصبحت، قال فكيف أصبحت بأبينا وأمنا أنت يا رسول الله، قال أصبحت بخير، فاعترف بنعمة الله جل في علاه ونسب النعمة لباريها، أصبحت بخير أحمد الله. فهنا فيها جواز كما قلنا استخبار المرء على كيفية ما كان عليه الإنسان، والإنسان يخبر بما هو عليه وينسب النعمة لباريها ويشكر ربه جل في علاه في أثبات النعمة وزيادة على ذلك. الفوائد المستنبطة، من الأدب أن من دخل على قوم ولو كان أعظم منهم أن يسلم هو عليهم، هذه من الأدب حتى ولو كان هو أعظم منهم، حتى لو كان أعظم منهم. من التوحيد نسبة النعمة لباريها، من التوحيد نسبة النعمة لباريها. فضل الحمد، فضل الحمد، فضل الحمد. لو فيها أسئلة تفضلوا، لو فيها أسئلة تفضلوا. ختم الله لنا الدنيا.